بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين. سبق الكلام عن الرسالة ومكانة العبودية، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حقق أعلى درجة من هذه أو من هذا المقام، هو مقام العبودية، وكيف أنه صلى الله عليه وسلم هو الرسول المجتبى والنبي المرتضى، وأنه صلوات الله وسلامه عليه كذلك هو خاتم الأنبياء. ولعل هذا الذي وقفنا عليه قال: وإمام الأتقياء، أي ومن صفاته صلى الله عليه وسلم أنه إمام الأتقياء. قال أبو العز الحنفي رحمه الله تعالى في شرحه: قال الإمام أي الذي يؤتم به، أي يقتدون به. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما بعث للاقتداء به، لقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال: وكل من اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء. فعطف رحمه الله تعالى هذا الوصف على ما سبق من أن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه عبد الله ورسوله وأنه خاتم الأنبياء، كذلك هو إمام الأتقياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام العالمين، وخص الأتقياء لأن الذين يقتدون به هم المؤمنون، وأحسن من يقتدي به من المؤمنين هم الأتقياء، فهو إمام المؤمنين وإمام الأتقياء. وذلك لأن الله عز وجل امتحن المؤمنين عموما بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وكما هو في سبب نزولها أنه ادعى ناس محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية امتحانا لهم، لذلك يسميها بعض السلف آية المحنة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا زعم كثير من الناس، إنهم يزعمون أنهم يحبون الله عز وجل، ولا نشك بإذن الله في ذلك في قلوب المسلمين، لكن هذا الحب يقتدي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن زعم أنه يحب الله فعليه أن يقتدي بنبيه صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا امتحان. ولذلك صدق المحبة يظهر في كثرة الاتباع وحرص المسلم على الاتباع. ولقد ضرب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل في في هذا الباب، وهو باب الاقتداء والاتباع إثباتا لمحبة الله عز وجل. فإنهم أحسن من اقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هم أسبق الناس متابعة له زمنا ومكانة. فإنهم ضربوا المثل الرائع في الاقتداء به رضوان الله عليهم أجمعين. والأمثلة كثيرة، لا يتسع المقام لأن نذكر يعني جملة حتى من هذه الأمثلة، ولكن نذكر مثالا أو مثالين. على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس ذات مرة، وذلك في صلاة ظهر أو عصر. فبين هو يصلي صلى الله عليه وسلم إذ رآه الصحابة خلع نعليه بعد ركعتين من الصلاة، وكان يصلي من عليه صلى الله عليه وسلم لأن مسجده لم يكن مفروشا كمساجدنا الآن، كما كان من الحصباء ويعني التراب ونحو ذلك. وقال صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى. فكان يصلي صلى الله عليه وسلم بنعليه وهم يصلون كذلك بنعالهم. فلما كان ذلك خلع نعليه، فلما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه أثناء الصلاة خلع الصحابة من ورائه نعالهم. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم قال لهم ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا. انظر، رأيناك، انظر، ما قال مثلا اخلعوا، ما قالوا قلت لنا اخلعوا، رأيناك خلعت نعليك فخلعنا، أنت النبي المقتدى بك. انظر إلى عظيم اقتدائهم رضوان الله عليهم، ما تخلف منهم واحد. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكني قد أتاني جبريل فأخبرني أن بنعلي نجس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني أن النعلين كان بهما شيء من النجس فخلعهما النبي صلى الله عليه وسلم وجنبهما. انظر إلى عظيم اقتداء الصحابة رضي الله عنهم في كيفية الانصياع واقتدائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو. والأمثلة كما ذكرنا كثيرة جدا في أمر الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. ولذلك هم خير من حفظ الدين، لأنهم خير من اقتدى به صلى الله عليه وسلم، ولذلك فهم الذين نقلوا لنا الدين نقلا دقيقا رضوان الله عليه. حتى أن الواحد منهم يرى ما يستحسنه كثير ممن ينسبون إلى العلم في هذا الزمان وفي غيره، فيرى ذلك فينكره. على سبيل المثال، يرى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قوما يجلسون في مسجد من مساجد الكوفة وهم في حلقة، وفي وسط الحلقة يعني يجلس على رأس هذه الحلقة رجل يقول لهم سبحوا الله مئة، فيقولون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، فإذا انتهوا قال كبروا الله مئة، يقولون الله أكبر الله أكبر، فإذا انتهوا قال هللوا الله مئة، هكذا. فلما رآهم أبو موسى رضي الله عنه أنكر ذلك، لكنه ما أنكر عليهم خشية أن يكون ذلك من الخير، لكنه ما رآه من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فجاء مسرعا إلى عالم الصحابة في الكوفة يومها وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت كذا وكذا ولم أنكر خشية أن يكون ذلك من الخير أو كلمة نحوها. فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أحد الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم واتخذوه إماما لهم يقتدون به، فقام مسرعا إلى هذا المسجد ودخل عليهم، فقال وقد وقف على هذا هؤلاء الناس، قال: والله إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إنكم أصحاب بدعة وضلال، إما أنكم أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما أنكم أصحاب بدعة وضلال. وقطعا هم ليسوا أهدى من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهم أصحاب بدعة وضلالة. فقال أحدهم: والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. فقال: كم من مريد للخير لم يبلغه. ليس الأمر بمجرد النية الصالحة من غير اتباع واقتداء للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فإن الاتباع يقتضي الإخلاص والموافقة، وهذا هو أو هذان شرطان في قبول العمل. إذا كنت تريد أن يكون عملك مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنا أقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تضبط العمل على وفق ما جاء به وتهجر ما خالف ما جاء به صلى الله عليه وسلم. ولذلك هو إمام الأتقياء، أي الذين يتابعونه صلى الله عليه وسلم ويتبعونه ويسيرون مع هديه وسنته. ثم قال: وسيد المرسلين. وسيد المرسلين، يعني كذلك من صفاته صلى الله عليه وسلم أنه سيد المرسلين، أنه سيد المرسلين. وفي قوله سيد المرسلين وصف جليل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإمام الأتقياء وسيد المرسلين. ولعله اختيار دقيق في العبارة من الطحاوي رحمه الله تعالى، كان من الممكن أن يقول وسيد العالمين، وبالفعل هو سيد العالمين صلوات الله وسلامه عليه، لكن لعله أراد التنبيه إلى مسألة دقيقة وفيها كذلك فائدة عظيمة، ألا وهي أنه سيد سادات الناس، أنه صلى الله عليه وسلم سيد سادات الناس، ليس هو سيد الناس فحسب، لا، بل سيد سادات الناس. وسادات الناس هم الرسل. قال: وسيد المرسلين، أي أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل كذلك، وسيد الرسل صلى الله عليه وسلم. قال في الشرح: قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. رواه مسلم. وفي أول حديث الشفاعة قال: أنا سيد الناس يوم القيامة. قال: وروى مسلم والترمذي عن واثبة بن الأشقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. هذه الأحاديث كلها تدل على أن سيد العالمين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وفي الدنيا كذلك. وإلا ليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أن هذا غير حاصل في الدنيا، لا، بل العكس هو الصحيح. فإذا كان هو سيد الناس يوم القيامة، فمن باب أولى أن يكون سيدهم في الدنيا، لأن ولد آدم يوم القيامة ليسوا كولده في الدنيا في حياته صلى الله عليه وسلم، فإنه يوم القيامة يجتمعون جميعا فيكون هو سيد هؤلاء الناس جميعا، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وهذا أيضا دليل على فضله على سائر الناس، أول من ينشق عنه القبر. والأولية تقتضي الفضل، والسبق هذا يقتضي الفضل على غيره. فإذا سبق هو في الإفاقة كذلك، يدل هذا على أنه صلى الله عليه وسلم يسبقهم في الفضل والمكان. قال: وأول شافع وأول مشفع. أول من يشفع صلى الله عليه وسلم، وأول من يتكلم في أمر الشفاعة صلى الله عليه وسلم، وأول من يجاز للشفاعة صلى الله عليه وسلم. أول شافع، أول من يطلب الشفاعة، وأول مشفع يعني أول من يجاز له في هذا الأمر ويوافق له على ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم أول من يطلب الشفاعة، وأول من يجاب إلى الشفاعة صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فيه دليل على أفضليته صلى الله عليه وسلم. وفي أول حديث الشفاعة قال: أنا سيد الناس يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن الأزقع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. هذا جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم. اصطفى كنانة يعني اصطفى بطن كنانة الذين كانوا من هذا الجد، اصطفاهم الله عز وجل. واصطفى قريشا من كنانة، أيضا هذه البطن قريش اصطفاهم من كنانة، ولذلك هم أفضل الناس شرفا وصفاتا. يعني حتى الكافر منهم جمع من الصفات ما يفوق به الكافر من غير قريش وكنانة ونحو ذلك. يعني حتى من كان من الكفار من كنانة أو من قريش فيه من الصفات الجميلة والحميدة ما هو بسبب أنه كان من هذه البطن التي سيخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم. لعلنا سبق الكلام أن الله أكرم العرب وفضلهم على سائر الأمم لأجل النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، ولأجل أنه منهم صلوات الله وسلامه عليه، وأنه يخرج منهم في آخر الزمان سيد الرسل. واصطفى من قريش بني هاشم، وهذا جد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فهذه أو هذا التسلسل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على التمهيد لاصطفاء النبي صلى الله عليه وسلم على أعلى مكانة من درجات الاصطفاء حتى في النسب. والأنبياء جميعا أنسابهم شريفة صلوات الله وسلامه عليهم، وأشرف الأنبياء نسبا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واصطفاني من بني هاشم. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم مصطفى على الناس جميعا، بل وقومه الذين هو منهم اصطفاهم الله من ولد إسماعيل، اصطفاهم الله من ولد إسماعيل، وإسماعيل هو النبي الكريم ابن النبي إبراهيم عليه السلام. ومضى هذا الفضل في نسب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم الذي جمع بين فضل النسب وفضل الرسالة والمكانة في النبوة. قال الشارح رحمه الله: فإن قيل يشكل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بساق العرش، فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. أخرجه الصحيحين. قال: فكيف يجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر؟ يعني هذا قد يشكل على بعض الناس، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى. وفي ذات الوقت هو صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم. فهل هناك تعارض؟ أنه يقول: أنا سيد ولد آدم، وهو الذي يقول: لا تفضلوني على موسى. وسيأتي كذلك من قال أنني أفضل من يونس بن متى فقد كذب، ولو تفسير هذا الحديث سيأتي إن شاء الله. فهل هناك إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا سيد ولد آدم، وفي ذات الوقت يقول: لا تفضلوني؟ قال: فالجواب أن هذا كان له سبب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا بسبب. حقيقة قبل ما أقرأ أنا أمهد للأذهان بإجمال ما سيأتي بعبارة موجزة جدا. أن العلماء تكلموا في ذلك، فبعضهم ذهب إلى أن هذا التفضيل الذي كان من النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، كان بسبب الموقف الذي كان بين اليهودي والمسلم. هذا تفسير، يعني لو لم يكن هذا الموقف ما كان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني ما كان قال: لا تفضلوني على موسى. وهناك تفسير آخر، وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك صلوات الله وسلامه عليه من باب التواضع، من باب التواضع. والحقيقة كلاهما يتضمنه يعني المعنى الأول. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، لا إشكال فيه مع قوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، فهو أفضل صلوات الله وسلامه عليه من موسى، وأفضل من سائر الأنبياء. وهذا هو الأظهر في كلام العلماء. وإن كان هناك من العلماء من قال: لا، يجوز أن نفضل بين نبي ونبي بعينه، ونقول: النبي فلان أفضل من النبي فلان. وهذا فيه نظر، والصحيح الجواز كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال: فالجواب أن هذا كان له سبب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على موسى. قال: فإنه كان قد قال يهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. يهودي بيتكلم مع مسلم لعل بينهما شحناء، فقال اليهودي: لا والذي اصطفى موسى على البشر. فلطمه المسلم، لطمه المسلم، دلوقتي احنا ما فيش حتى اللهم حسبنا الله ونعم الوكيل، شويه قردة وخنازير، قردة وخنازير، كل المسلمين في العالم خايفين منه. حسبنا الله ونعم الوكيل. على راي احد الكتبه زمان قال عباره كده، والله لا تخلو من، قال لو المسلمين جميعا، وأن المسلمين جميعا اجتمعوا في لحظة واحدة فبثقوا على إسرائيل لأغرقوها. بالفعل 2 مليار لو كل واحد تف على إسرائيل هيغرقوها، تف بس على إسرائيل هيغرقوها. وللأسف 2 مليار نسأل الله العفو والعافية. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصائها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل أنتم كثير، ولكن لكم وفاء كوفاء السيل، ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهم. انظر. فقالوا يا رسول الله وما الوهم؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، تعلق الدنيا، نسأل الله العافية. ولذلك هذا هو السبب الرئيس في أن اليهود يفعلون ما يفعلون بالمسلمين. كل المسلمين إلا ما رحم الله يريد أن يحفظ نفسه وولده وماله وعياله ومشروعاته والكرسي بتاعه مش عارف ايه، كل واحد يحافظ على الدنيا بتاعته. ولا يجتمع الدين والدنيا، ولا تجتمع الآخرة مع الدنيا أبدا، ما يجتمعوش أبدا. الدنيا تأتي كده على الهامش مع الآخرة على الهامش، ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إنما تأتي على إنها معها في مرتبة ونحو ذلك، لا يزال. أسم الله ونعم. قال فلطمه المسلم. لعلنا احنا نتكلم مرة القديمة في غزوة بني النضير، من الوقفات العجيبة الواحد لما يتفكر فيها، أن اليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم يضاعف عدد المسلمين ما يقرب 10 أضعاف تقريبا. اليهود كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قد المسلمين حوالي 10 مرات. وكان اليهود إذا سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قالوا محمد والخميس، محمد والخميس. واللي بيقرأ السيرة واللي بيسمع السيرة يلاحظ ولا معركة حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود، يعني ولا معركة حصلت ما حصلش منهم هم نوع من الايه؟ المواجهة. الأربع قبائل طلعوا بالايه؟ بالرعب، يسمعوا ان المسلمين جايين الرعب يملكهم لغاية ما يسلموا ويرفعوا دينهم ويطلعوا زي الكلاب والخنازير. وعدد المسلمين عشرهم ربعهم. الآن عدد المسلمين اليهود ما يتقارنوش معاهم بالعدد، 4 مليون يهودي خنزير، 4 مليون قصاد 2 مليار مسلم تقريبا. العدد اللي المليار دي ده موضوع كبير قوي. الله المستعان. قال فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا؟ أنت بتتبجح وتقول كده يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم عايش بينا كمان، أنك تفضل النبي على محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، يعني وقتها قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بساق العرش فلا أدري هل أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. قال لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذموما. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لأجل أن يبين أنه ما ينبغي أن تفضل نبيا على نبي ولو كان بالفعل هو أفضل منه من باب العصبية والحمية. أما من حيث التفضيل الذي جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. قال بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموما، فإن الله حرم الفخر، وقد قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. الدليل من القرآن يدل على أن الله فضل بعض النبيين على بعض. وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يعني الأنبياء يتفاضلون، أي نعم يتفاضلون، وهناك نبي أفضل من نبي، أي نعم، ولكن النهي عن المفاضلة يحمل على إذا كان من قبيل العصبية والحمية. يعني لو قال مسلم لنصراني أو مسلم ليهودي محمد أفضل من موسى، محمد أفضل من عيسى، هذا مذموم منه لو قصد بذلك العصبية، لو قصد بذلك العصبية، لأن في هذا ما يوهم التحقير والتنقيص من شأن نبي الله موسى أو عيسى. إنما لو كان في محل تقرير بعيدا عن الحمية بعيدا عن العصبية فلا حرج في ذلك. فالله تعالى ذكر لنا في القرآن ما يدل على التفضيل، قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يبين له أن هناك أنبياء أفضل من سائر الأنبياء عليك أن تكون منهم. قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وقال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، نبي من أنبياء الله يونس عليه السلام، لا تكن كصاحب الحوت في هذا الموقف الذي عوتب فيه عليه السلام، فاصبر أنت ولا تتعجل، وإن آذاك قومك، فإن يونس قد تعجل لما آذاه قومه، وهذا يدل على التفضيل أيضا. ولذلك فالمنهي عنه المذموم هو إذا كان التفضيل من باب الحمية والعصبية. أي نعم. قال فعلم أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء، لا تفضلوا بين الأنبياء. هذا حديث صحيح، وإن كان الشارح يقول إن كان ثابتا، له ثابت بالفعل، حديث ثابت. قال فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره. يقول على هذا يحمل حديث لا تفضلوا بين الأنبياء، حديث صحيح. طيب يبقى النهي هنا لا تفضلوا بين الأنبياء هل يتعارض مع الآيات والأحاديث تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والأحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، فهل يتعارض؟ الجواب كيف ذلك؟ أي نعم، فإنه إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية الذي يوهم التنقيص من شأن المفضول، فهذا الذي يحمل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوا بين الأنبياء. قال: لكن بعض الناس يقول إن فيه علة بخلاف حديث موسى، فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقه. لا، والحقيقة الحديثان صحيحان، وقد أجاب بعضهم بجواب آخر، قال وهو أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على موسى وقوله لا تفضلوا بين الأنبياء نهي عن التفضيل الخاص، أي لا يفضل بعض الرسل على بعض بعينه، يعني لا تفضل رسولا على رسول بعينه فتقول النبي فلان أفضل من النبي فلان، هذا تفسير يعني، لكن سيأتي الكلام في نظر. قال: بخلاف قوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه، وهذا كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد، لا ينصب على أفرادهم، بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل منك. قال: ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثار، اللي هو صاحب العقيدة نفسه، اللي هو تفسير ماذا هنا؟ أنك لا تفضل نبيا على نبي بعينه، فتقول فلان أفضل من فلان، وهذا تفسير موجود بين السلف، لكن في الحقيقة أن الأظهر الجواز، جواز أن تفضل نبيا على نبي بعينه كما سبق، وأما الذي ينهى عنه فهو التفضيل الذي يكون من قبيل العصبية والحمية مما يوهم نقصا للمفضول. وأما قوله هنا فإنه تفضيل عام، يعني أنا سيد ولد آدم، ده تفضيل عام وده جائز من باب يعني إن بيفضل نفسه على العالم كله، لكن ما يذكرش واحد بعينه، لا، قد دلت الأدلة على خلاف ذلك. ومما يدل على ذلك لسه آية لنا من شوي، ماشي، ده التفضيل، هيقول لك ماشي ممكن دخله على زي ما عايز يقول كده التفضيل العام، لا في آية أقصى شوي، يعني ممكن يستدل بيها، لكن الأقوى منها وهي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فالله تعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون من هؤلاء الأنبياء المخصوصين المخصوصين، فجعل الله تعالى أنبياء مخصوصين، مما يدل على أنه فضلهم على كل الأنبياء، على كل الأنبياء. ثم قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، مما يدل على تفضيل أعيان من الأنبياء اللي هم الخمسة المشهورين في على أظهر الأقوال، محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح عليه السلام، وهم أولو العزم من الرسل لأنهم أكثر الأنبياء معاناة مع أقوامهم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله كذلك صلوات الله وسلامه، وقول الله تعالى في آية يونس عليه السلام فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، هذا إشعار بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون أفضل من مكانة يونس عليه السلام، يونس عليه السلام. ولذلك فالأظهر جواز تفضيل نبي على نبي ولو بعينه. ومما كذلك يشهد لذلك حديث الشفاعة برواياته الكثيرة، فإن الناس يذهبون إلى الأنبياء وكل يعتذر حتى يصل الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أفضليته على سائر من سبقه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، وأن بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلا، فلما أعطوه فسره بأنه قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. لا حول ولا قوة. وعدوا هذا تفسيرا عظيما، وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى. بيذكر الشيخ هنا بيقول: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس بن متى، هذا الحديث ابتداء لا يثبت، لا تفضلوني على يونس ابن متى لا يثبت بهذا اللفظ، إنما الحديث الذي يثبت هو لا تفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال أنا خير من يونس ابن متى فقد كذب، فقد كذب. أما لا تفضلوني على يونس ابن متى، هذه الرواية لا تثبت، ومع افتراض حتى ثبوتها. قال الشيخ: وأما ما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفضلوني على يونس ابن متى، وأن بعض الشيوخ، هنا يقصد بعض الشيوخ شيوخ الصوفية الباطنية، يقصد شيوخ الصوفية الباطنية. معلوم أن الصوفية والشيعة عندهم تفسير باطني، تفسير باطني لكلام الله، والشيعة يعني ضالعون في هذا أكثر من الصوفية الآن. فعلى سبيل المثال تجد مثلا من أشهر مثلا تفسيرات الشيعة الباطنية مثلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون البقرة عائشة مثلا. وقول الله تعالى مثلا: بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يخرج منهما يقولون علي وفاطمة، اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين. وخذ عندك بقى التفسيرات الباطنية كلها. والصوفية يسمونه تفسير الإشارة، ويقولون هذا تفسير خواص الخواص. ولذلك كان رحمة الله عليه الشيخ الشعراوي كان يقع أحيانا في هذا النوع من التفسير، لكن لا نقول أنه كان يعني كل التفسير، لكن كان أحيانا يقع في مثل هذا، يعني الإشارات الباطنية الصوفية أحيانا كان يقع فيها. فأحد شيوخ الصوفية قال لهم: لا أفسر لكم هذا الحديث حتى تعطوني مالا جزيلا. لمونه طبعا بقى وماله الكيس بتاعه، وبعدين فسر بقى الحديث: لا تفضلوني على يونس بن متى، فلما أعطوه فسره بأنه قرب يونس من الله هو في بطن الحوت كقربي من الله ليلة المعراج. لا تفضلوني على يونس ابن متى، وبعدين بيقول لهم معناها إيه بقى؟ انتوا بتفضلوني ازاي؟ ده يونس كان في بطن الحوت قربه كقرب ليلة الإسراء. هذا الكلام طبعا ابتداء باطل مخالف للظاهر في الكلام، ثم كذلك مخالف لحقيقة الحادث. كيف يكون الملام المعاتب كالمقرب المعزز؟ نبي الله يونس عليه السلام في محل عتاب ولوم، ولا في محل تقريب وإعزاز؟ ده في محل عتاب ولوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج ده في إعزاز ورفعة، مش كده؟ ابتداء كيف يستوي هذا وذاك؟ قال: وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى، فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها، وإنما اللفظ الذي في الصحيح: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، وفي رواية من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. وهذا اللفظ يدل على العموم، يعني لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى. هذا هو التفسير المشهور عند السلف، هذا هو التفسير المشهور عند السلف، لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. فهمتم ماذا ما هو المقصود؟ أي نعم، أي إنسان من عامة الناس لا يجوز له أن يقول أنا خير من يونس. وقد تقول أنت كيف يصل بإنسان أن يقول ذلك؟ قد يقع بعض الناس في ذلك إذا كان محسنا مثلا خصوصا، فيظن أنه قد فاق نبيا من الأنبياء، إذ أن نبيا من الأنبياء ارتكب ما استحق أن يلام عليه ويعاتب ويجرى عليه هذا الذي جرى من المحنة، فيقول لا أنا خير منه، أنا ذا طول عمري إمام كبير وعالم وتقي وصالح ونحو ذلك. قد يحدث، وهذا له أصل موجود عند الصوفية إلى يومنا هذا، وهو أن الصوفية عندهم أن أو بعض طوائف الصوفية أن الولي أفضل من النبي، فما بالك بقى يونس عليه السلام؟ ده إذا كان عندهم الولي الطائفة دي أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى الولي ده بقى بالنسبة لسيدنا يونس صاحب المعاتبة. فلو جينا للولي ده وقلت له مثلا أنت أفضل من محمد سيقول نعم، أو وليكم هذا أفضل من محمد سيقولون نعم، يبقى من باب أولى ده هيجي يقول أنا أفضل من يونس بلا كلام بلا شك، لأن يونس قد أخطأ عليه الصلاة والسلام في نظري هو. ولذلك هذا هو الذي يعني يفسر به قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى، يعني المتكلم مش أنا خير من يونس بن متى يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي للمتكلم أن يقول أنه خير من يونس بن متى قال لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على يونس بن متى، ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدا صلى الله عليه وسلم على يونس، وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم، أي فاعل ما يلام عليه. وقال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فالله سبحانه وتعالى أخبر أن يونس عليه السلام كان في موضع أو موطن عتاب وملامة عليه. قال فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا يحتاج إلى هذا المقام إلا يفعل ما يلام عليه، ومن ظن هذا فقد كذب، لأن يونس عليه السلام نبي وهو أفضل من سائر الناس. قال بل كل عبد من عباد الله يقول ما قال يونس أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كل إنسان معرض، حتى الأنبياء معرضون لأن يقولوا هذا، يعني ليس يونس وحده عليه الصلاة والسلام، بل وقع من بعض الأنبياء بعض ما يؤاخذ عليه النبي فيستغفر ويسأل ربه أن يتجاوز عنه. قال كما قال أول الأنبياء وآخرهم، فأولهم آدم قد قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وآخرهم وأفضلهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح حديث الاستفتاح قال صلى الله عليه وسلم بعد قوله وجهت وجهي، قال إلى آخره، قال اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي. هذا يقوله من جزاك الله خير فيه. هذا يقوله من سيد العالمين صلى الله عليه وسلم، يقول ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا إلى آخر الحال. وكذا قال موسى عليه السلام رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. وأيضا فيونس صلى الله عليه وسلم لما قيل فيه فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، فنهى نبينا صلى أو فنهي نبينا صلى الله عليه وسلم عن التشبه به، وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قال فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فقد يقول من يقول أنا خير من يونس. يعني هذا أيضا موضع يوهم عند بعض الناس أن يتنقص من قدر نبي الله يونس، فإن الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وأمره أن يكون مثل الأنبياء أولو العزم، قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. فقد يتوهم متوهم أن هذا ينقص ويقلل من قدر نبي الله يونس عليه السلام. قال فقد يقول من يقول أنا خير من يونس، وليس للأفضل أن يفخر على من دونه، فكيف إذا لم يكن أفضل؟ فإن الله لا يحب كل مختال فخور. يعني هنا الشيخ رحمه الله يعني بيرد بجواب آخر، وهو إذا كان الإنسان أفضل من غيره فمن أخلاق الدين والإسلام ألا يفخر بذلك، ألا يفخر بذلك، فكيف إذا كان هو أدنى؟ يعني كيف الإنسان أن يكون أفضل من يونس بن متى؟ يعني حتى لو أنت أفضل من إنسان الأفضل ألا تقول ذلك، فكيف إذا كان هذا الإنسان هو أفضل منك؟ أي نعم. قال فإن الله لا يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أوحي إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المؤمنين، فكيف على نبي كريم أو أن يفخر على عموم المؤمنين؟ يعني الإنسان لا ينبغي أن يفخر على عموم الناس، فكيف يفخر على نبي ويقول أنا أفضل من يونس؟ أعوذ بالله. فلهذا قال لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس ابن متى. فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس. إذن فليس معناه كما ربما يفهم خطأ من يفهم أن هذا معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا لست خيرا من يونس، لا، بل الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نبي الله يونس وأفضل من سائر الأنبياء، لكن هذا الحديث لا يقصد به هذا التفضيل، إنما يقصد به ألا يفضل أحد من الناس نفسه على يونس، توهما أنه لما وقع الخطأ أو ما وقع من يونس عليه السلام أن هذا يبيح له أو يجعل ذلك له جائزا أن يفضل نفسه على يونس بن متى. لا، ليس ذلك، إنما هو صلوات الله وسلامه عليه يحمل يعني أنه لم يقدر عليه، أي أنه لا يعود إلى الحال الذي سيرجع إليه مرة أخرى. قومه الذين هجرهم، إنه هجر قومه وتركهم وانصرف، فكل الاحتمالات عند نبي الله يونس أنه لم يلقى هؤلاء بعد ذلك ولن يعود إليهم، فكان تقدير الله تعالى أن كان ما كان ورجع يونس إلى نفس القوم وخرج من بطن الحوت على نفس المكان الذي كان يعيش فيه مع قومه عليه الصلاة والسلام. قال: ومن قال إني خير من يونس نبته فقد كذب. فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام يصير نقصا فيكون كاذبا، وهذا لا يقوله نبي كريم. يعني أنتم تنبهتم للمعنى؟ من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب. ما ينفعش، لا يصلح حمل الضمير هنا على المتكلم اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما ينفعش إن يقال إن المقصود به النبي صلى الله عليه وسلم. من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب، لا يصلح، لأنه بالفعل هو خير من يونس بن متى، فكيف صلى الله عليه وسلم يقول ذلك؟ إذن فالمعنى بلا شك أن المقصود غير النبي صلى الله عليه وسلم، غير النبي صلى الله عليه وسلم. قال: بل هو تقدير مطلق، أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. وإن كان صلى الله عليه وسلم معصوما من الشرك، لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال. أين هذه مسألة تكلم فيها العلماء وفيها تفصيل، ولعلنا ذكرناه ونحن نتكلم في الإيمان بالملائكة، وهو أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، هل الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل؟ فمنهم من ذهب إلى أن الملائكة أفضل، ومنهم من ذهب إلى أن صالح البشر أفضل، والأصح التحقيق كما هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الملائكة في الدنيا أفضل باعتبار أنهم لا يرتكبون المعصية وكذا وغير ذلك من وجوه التفضيل عند من فضلت، وباعتبار وفي الآخرة الآن صالح البشر أفضل باعتبار ما لهم من المكان وغير ذلك، ومسألة فيها بحث. قال: وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأن لا يمكن أن نعلم ذلك إلا بخبره صلى الله عليه وسلم، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ولهذا أتبعه بقوله: ولا فخر، كما جاء في رواية. هذه مسألة إيه؟ قال: وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم. يعني قد يقول قائل: لماذا هو صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولد آدم، وهو الذي نهى عن الفخر؟ حديث لسه هو يعني مر بنا: أوحى الله إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد. فربما يقول قائل: كيف ينهانا عن التفاخر وهو الذي يقول أنا سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم؟ فيجيب ويقول: قال: لأن لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله. ما هو مين اللي يخبرنا بقدره أنه أفضل من الأنبياء الآخرين؟ هي أبو بكر يخبرنا؟ عمر؟ لازم هو اللي يخبرنا، لأنه هو الذي يوحى إليه، مش كده؟ ما هو لو محدش أخبرنا خلاص مش هنعرف قدره، لن نعرف أنه هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ولذلك لابد هو أن يقول لنا. ولذلك أعقب هذا بقوله: ولا فخر، وإن كان رواية ولا فخر ضعفها بعض أهل العلم. ولا فخر يعني أنه صلى الله عليه وسلم يقول للناس: أنا سيد ولد آدم، أخبركم بذلك بالوحي لأن الله أمرني بذلك، ولا أقول ذلك فخرا. ولا أقول ذلك فخرا يعني ماذا؟ استعلاء وتعاليا، إنما أقول ذلك لأن الله أمرني بأن أخبركم بذلك، بأن أخبركم بذلك. قال: والحقيقة يعني الإمام رحمه الله تعالى بقوله وتعرضه لمسألة أنا سيد ولدي آدم يعني بيذكرنا بالمسألة المشهورة عند عوام الصوفية، وأن هذه المسألة عندهم محل تعظيم كبير جدا وإثارة مسألة كبيرة، وهي مسألة تسييد النبي صلى الله عليه وسلم أو تسويد النبي صلى الله عليه وسلم، تسويد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم ربما يعني يتهمون أهل الحق بأنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أنهم لا يسمعونهم يقولون سيدنا سيدنا في كل كلامهم، حتى أن بعضهم أدخل هذه الكلمة أو هذا الوصف في الأذان وفي التشهد فيقولون أشهد أن سيدنا. إحنا عندنا في بلادنا هنا برغم انتشار الحمد لله السنة والسلفية الموجودة لسه لغاية الآن، يعني أنا أقول ولعل الإخوة العاجم بخصوص مسجد عبد الحليم محمود جنب بمدينة البعوث عدس لسه لغاية الآن الراجل المؤذن أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. هو أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم لما أنت تدخل على الأذان كلام مش منه؟ أو أن بعضهم في التشهد أيضا يقول ذلك، وكل ذلك بظن منهم أن هذا أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، وربما بعضهم رفع أشرف الأوصاف عنه بسبب هذا، فترى يقول وجاء سيدنا محمد وعمل كذا وسوى كذا هو يتكلم، ولما جاء سيدنا محمد وقال له يا أبا بكر وينسى أو يتغافل أو يترك ما هو أفضل، هو مقام العبودية والاصطفاء والرسالة، ولذلك يغضبون إذا سمعوا قائل أهل السنة فقال محمد عبد الله ورسوله وهو صلى الله عليه وسلم الذي أمر بذلك، قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد، فلا يمنع أن نقول سيدنا في غير ما كان فيه توقيف، وكذلك لا ينبغي إذا قلنا ذلك أن نضيع الألفاظ الأخرى التي تثبت أعلى المقامات مقام العبودية ومقام الرسالة ونحو ذلك، وإلا لفظ سيدنا مش شرط يكون تشريف يعني في كل الأحوال، أو بمعنى صح لفظ سيدنا بيشترك فيه في التشريف الصالح والطالح مش كده برضو بيشترك فيه بل والكافر أحيانا، ألم يعني يقول لم تقل امرأة العزيز أو حكى الله عن امرأة العزيز قال الله عز وجل وألف يا سيدها لدى الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، وسيدها ذاك كسر وألف يا سيدها لدى الباب، فلفظ سيد ربما يكون للمسلم والكافر، بل كما قال الله تعالى حكاية عن الكفار وهم يعذبون ربنا أطعنا سادتنا وخبراءنا، فلفظ سيد مش هو اللي هيحقق للنبي صلى الله عليه وسلم أعلى المراتب. قال وإنما أخبر صلى الله عليه وسلم أنه سيد ولد آدم لأننا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره، إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله صلى الله عليه وسلم أجمل صلى الله عليه وسلم أجمل. قال ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأن هذا المقتضى ما أوحي إليه به أن يخبر الناس بمكانته صلى الله عليه وسلم. قال وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر، هو هنا في هذه العبارة يعني يعرض تمكيتا بالشيخ الصوفي، قال وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه ومقرب معظم مكرم كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم؟ وأين المعظم المقرب من المنتحم المؤدب؟ يعني هذا في مقام وهذا في مقام آخر، كيف يسوى بين المقامين؟ فهذا في غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. يعني الله تعالى يعاتب نبيه يونس بما أجرى عليه من التقرير هذا. فانظر إلى هذا الاستنباط. الله يخون يعني كلام في مسألة سيدنا يونس عليه السلام، يعني لابد أن يستوقفنا جميعا. إذا كان نبي من الأنبياء وعلى ما هو عليه من الفضل والمكانة وعلو المقام، لما أيس من الدعوة في قومه عوتب على هذا النحو، هو النبي المكرم، فكيف بأمثالنا نحن الذين نستحي من أن نكلم بعض الناس في بعض المسائل؟ كثير منا يخشى ملامة الناس فلا يدعو إلى الله. يعني كثير من المسلمين ومن إخوة طلبة العلم يمشي في الشوارع ويروح ويجي وما لهش دعوة بأي حاجة، ولا ينصح حد ولا يكلم حد ولا وكأن مهمته في الحياة أنه يحفظ الكتاب فقط، وأحسن الأحوال أنه يقعد على الكرسي يدي درس ولا حاجة، ولا يطلع المنبر يقول لهم، ولا يقيم أمر دعوة في من حوله ونحو ذلك خشية الملامة أو يأسم من حال الناس أصلا ما مفهومش فايز. فانظر، هذا نبي من أنبياء الله عز وجل يعاتب ويلام ويجري الله عليه من أقداره ما أجرى لأجل أنه استعجل أمر قومه وتركهم عليه الصلاة والسلام. قال، فانظر إلى هذا الاستدلال، لأنه بهذا المعنى المحرف اللفظ لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم. وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى عن خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى على خلقه؟ كأن الشيخ يقول يعني هذا مثل الجهمية الجهلة الذين قاموا ينفون عن الله العلو في مقابلة الأدلة التي لا حصر لها. فهذا الكلام كلام كله يعني ترفيه. قال: التي تزيد على ألف مليم، كما يأتي الإشارة إليها عند قول الشيخ رحمه الله: محيط بكل شيء وفوقه، إن الله إن شاء الله تعالى. نقف على قوله: وحبيب رب العالم، إلى المرة القادمة إن شاء الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.